السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد انتهينا من الكلام على سند الحديث، فما مناسبة الحديث للترجمة بدء الوحي؟ يقول العيني: وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، تقدم الكلام هل هو باب ولا كتاب؟ نعم، هل هو كتاب بدء الوحي ولا باب بدء الوحي؟ ها؟ لا، هم قالوا يريده مقدمة للكتاب وليس بكتاب. نعم، لذلك ابن حجر تكلم في هذا وبسطنا القول في الدروس الأولى. ولذا يقول العيني: وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أن فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان. وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو أن فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، فكان جبريل عليه السلام يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين، كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها وعن أمها وزوجها وصلى الله وسلم على أبيها. وكان هذا من أحكام الوحي، يعني نزول في رمضان حكم من أحكامه، نزول الوحي في رمضان، نزول القرآن وهو الوحي في رمضان حكم من أحكامه، والباب في الوحي. هذا كلام العيني. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في كلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة وفي شيء من الإشكال، فننتبه لهذا. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، يعني في رمضان، يعني ليس هذا من خصائص القرآن، بل جميع الكتب الإلهية كانت تنزل في رمضان، كلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ معول هذا الكلام على حديث ضعيف ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران وأبو العوام عن قتادة عن أبي فليح عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، يعني ليلة القدر في تلك السنة هي ليلة 25، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهو حديث ضعيف، هذا من التعليق على كلام ابن كثير، أقول هو حديث ضعيف تفرد به عمران القطان أبو العوام، وهم من لا يحتمل تفرده، بل ضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي وابن معين في رواية. ثم قال الحافظ ابن كثير: أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل، أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، مع أن بعضهم يناقش كما ذكر السيوطي في الإتقان هذا الكلام، وأنه لا دليل عليه، ولا مانع أن يكون منزلا كالقرآن، منجما كالقرآن. فيما يرده؟ نعم، كيف؟ شو يقول؟ جملة واحد، ما في تعرض لما سبق. هذا استغراب يا شيخ، موسى ما يحتاج، ينزل عليه الألواح مرة واحد. نعم، استغرب الكفار العهد الذي كان يعرفونه أنه ينزل منجما، قالوا لو لم نزل هذا القرآن لو لم ينزل عليه جملة. موسى نزل بالألواح من عند الله جل وعلا، موسى الكليم جاء بالألواح. قال: أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه. وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى السماء الدنيا إلى، كان ذلك إنما أنزل، فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، يعني التي هي الذي هو جزء من السماء الدنيا، ما في ما يمنع. وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مع أن المفسرين في هذه الآية جمع منهم يقول: الليلة المباركة هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، مع أنه لا يوجد دليل يدل على أنها ليلة النصف، وإنما الدليل القطعي دل على أنه نزل في ليلة القدر، ونزل فيها سورة مستقلة، وأنزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقول بأنها ليلة النصف من شعبان هذا لا يعضده دليل، بل هو مردود، وإن كان في كلام الدهلوي على ما سيأتي ما يشير إلى شيء من هذا. ثم نزل بعدهم مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس، يعني يثبت عن ابن عباس أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة للسماء الدنيا، هذا يثبت عن ابن عباس، لكن هل هو من قوله؟ وهل فيه مجال للاجتهاد؟ لكن الإشكال في هذا أنه يقتضي أن القرآن لم يكن الكلام به من قبل الله جل وعلا على حسب الحوادث، يعني في مثل قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت إلى بيت العزة في أول البعثة، في أول رمضان من البعثة. وهذا يؤثر على مذهب عامة سلف الأمة أن الله جل وعلا كلامه قديم النوع لكنه متجدد الأحاد، يتكلم جل وعلا متى أراد كيفما أراد متى شاء. كون القرآن نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة يرد على قول الجمهور أو عامة السلف، هذا قوله. وهل يعضد قول من قال إن الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم، فكلامه قديم غير متجدد الآحاد؟ نعم، لماذا؟ الكتابة شيء وتكلم به، لكن جبريل عليه السلام ينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام من المكتوب المنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا أو من كلام الله جل وعلا مباشرة؟ إذن فما يعني كتابته في كاملا وإنزاله إلى بيت العزة؟ ها؟ شو؟ يعني في لوح محفوظ، هل المقصود أن القرآن المجيد كله مكتوب في اللوح المحفوظ من الأزل؟ ها؟ لكن الكلام شو عليه؟ مسألة صيانة مذهب سلف هذه الأمة، يعني ما أجمع عليه سلف هذه الأمة من الله، من أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، وينزل على حسب الحوادث ما يخصها، مثل ما قلنا في قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني عائشة ما تسمع المجادلة، فأنزل الله جل وعلا حكم المسألة. نعم. وهي مكتوبة، يعني ما في علم الله جل وعلا، هذا ما حد ينكر أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، مراتب القدر معروفة. نعم نعم. إيه؟ طيب هل يطلع عليه الملك قبل وقوعه وقبل أن يأمر الله به؟ لا. المسألة مسألة إنزال القرآن كامل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، لأن كلام ابن عباس معروف ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك العلماء يختلفون فيه. نعم. ما هذا قول ذكره أو شأنه في اللوح المحفوظ؟ هذا قول يعني. ها؟ أبي يجي كلام شيخ الإسلام. يبي يجي خلنا نشوف إيش قال العلم. ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال وقع في قلبي الشك في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقد نزل في شوال ونزل في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر، يعني نزل في أيام متفرقة من السنة، يعني كونه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام جملة هذا مجمع على عدمه، إنما نزل منجما، لكن الكلام في كونه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا وصح عن ابن عباس، لكن هل هو من رأيه أو من نقول هذا لا يدخله الاجتهاد فله حكم الرفع. وقد نزل وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، فقال ابن عباس أنه نزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام، يعني أنزل بيت العزة مكتوبا ثم أنزل ترتيلا منجما في الشهور والأيام، رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان، هذا يقول أشغلتنا جوالات الحاضرين، علينا أن ننتبه للدرس، إما أن يوضع الجوال على الصامت أو يغلق أو شيء، إن كان هناك ضرورة يعني إنسان ينتظر خبر يقلقه ويشغله يمكن أن يجعل الرنة خفيفة ما تؤثر على أحد. عن ابن عباس قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة. يعني الإشكال في كون جبريل ينزل به منجما على حسب الحوادث والوقائع، هل كان جبريل يأخذه من هذا المنزل إلى بيت العزة أو من الله جل وعلا يتكلم به مباشرة فينزل جبريل بما يخص هذه الحادثة؟ نأخذ من عند الله. يعني إذا قلنا من عند الله مباشرة ما فائدة إنزاله إلى بيت العزة؟ ذكر السيوطي فوائد كثيرة في الإتقان. نعم. شو كيف؟ البيان أنه لا يخطئ، نزل مع ذلك وقع ما قد نعم. شلون؟ ما يظهر، ما يظهر، لا يتفقون على أنه يأخذ مباشرة من الله جل وعلا يتكلم به مباشرة يسمعه جبريل ثم يلقيه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس، قال وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال أنزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يقول هل يصح أن يقال إنه أنزل إلى بيت العزة كاملا وفيه ما سيتكلم الله به في أحيينه؟ هذا هو محل الإشكال، هذا هو محل الإشكال في المسألة. لا، الذين يثبتون يتبنون هذا القول هم جماهير أهل العلم، يعني اعتمدوا هذا القول من ابن عباس وسلموا، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ليس فيه معارضة، كونه أنزل بيت العزة ليس فيه معارضة لما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء كيف ما شاء، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك في قوله وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك يعني أنزلناه كذلك منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم قال رحمه الله الحافظ بن كثير بتفسير آية الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال ومن قال هو قرر أنها ليلة القدر لأنها مبهمة هنا بينت في سورة إن أنزلناه في ليلة القدر، وهي أخص من قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولا تعارض بينها. الكلام العام، وليلة القدر فرد من أفراد ليالي رمضان، يعني في داخل في شهر رمضان يصح أن يقال أنزل في شهر رمضان لأن ليلة القدر منه، وليلة القدر ليلة مباركة، فيصح أن يقال إن أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. قال ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان، والحديث رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى، فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص. مش علاقة الحديث تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان بآية الدخان، وأنه يصلح أن يكون تفسيرا لها لقوله بعد ذلك يفرق فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقطع فيها الآجال، وعامة الناس يسمونها ليلة الكتب والمحو، يسمونها ليلة النصف من شعبان اعتمادا على مثل هذا الخبر الضعيف المرسل. ومما يستغرب جدا ما ذكره الدهلوي في حجة الله البالغة، ماذا يقول؟ يقول اعلم أن ليلة القدر ليلتان، يعني في السنة، الكلام ما يخطر على البال. يقول اعلم أن ليلة القدر ليلتان إحداهما فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها نزل القرآن جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك نجمة، وهي ليلة في السنة ولا يجب أن تكون في رمضان. وصريح القرآن يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقول إحداهما فيها يفرق كل أمر حكيم وفيها نزل القرآن جملة واحدة، يعني كأنه على هذا ينزل آية الدخان، وفيها نزل القرآن جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك نجما وهي ليلة في السنة ولا يجب أن تكون في رمضان. نعم رمضان مظنة غالبة لها، واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن. ما فائدة هذا الكلام؟ ليست ثابتة في رمضان. ها؟ إيه، لكن أصل الكلام وكونها ليلتين وهالليلة ما يلزم أن تكون في رمضان وفيها أنزل القرآن، ما الفائدة من ها؟ يقول واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن، يعني الليلة تدور في السنة ووافقت أنها في رمضان هذه الليلة المباركة. ما الداعي لمثل هذا الكلام ها؟ ويسلب ليلة القدر لأنها غير التي سيتكلم عليها الثانية، لأن الليلة غير ليلة القدر اللي اتفق عليها المسلمون. نعم، يعني خاصة في رمضان قول شاءته ولا يعول عليه. والثانية يعني ليلة القدر الثانية عنده يكون فيها نوع من انتشار الروحانية ومجيء الملائكة إلى الأرض، التي ليلة القدر التي يعنيها المسلمون ويفهمونها من السورة التي نزلت خاصة بها. والثانية يكون فيها نوع من انتشار الروحانية ومجيء الملائكة إلى الأرض، فيتفق المسلمون فيها على الطاعات فتتعاكس أنوارهم فيما بينهم، ويتقرب منهم الملائكة ويتباعد منهم الشياطين، ويستجاب منهم أدعيتهم وطاعاتهم، وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر تتقدم فيها وتتأخر فيها ولا تخرج منها. فمن قصد الأولى قال هي في كل السنة، ومن قصد الثانية قال هي في العشر الأواخر من رمضان. يعني ما قيمة هذا الكلام؟ يعني هل نحن بين نصوص صحيحة صريحة متعارضة لنحتاج أن نحمل بعض هذه النصوص على ليلة ونحمل الأخرى على النصوص الأخرى على ليلة أخرى كما يفعله كثير من أهل العلم عند التعارض؟ يحملون الأمر على التعدد. ها ها، كلام كان يقصد كان معول على الحديث الضعيف وانتهى. أخشى أنه مجرد عقل ورأي يريد أن يوفق بين آية الدخان مع ما جاء فيه أن أنزلناه في ليلة القدر. في جواب؟ ها؟ يعني ما اطلعت على شيء من أقواله في هذا الباب؟ أقول هذا كلام لا يدل عليه دليل ولم يسبق إليه الدهلوي، فلا عبرة به، فلا ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. السيوطي في الإتقان يقول: اختلف في كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال. يقول أحدها وهو الأصح الأشهر، السيوطي ما عنده إشكال في كون القرآن أنزل جملة واحدة، لأن الله تكلم جل وعلا تكلم به دفعة واحدة على طريقتهم الأشاعرة، هذا مذهبهم، فلا يستشكلون مثل هذا بل يقولون عليه الاتفاق. نعم. طيب نشوف. يقول: اختلف في كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال، أحدها وهو الأصح الأشهر أنه نزل إلى سماء الدنيا في المطبوع من الإتقان ليلة البدر كذا قال، ولعلها ليلة القدر. نعم، إلا إذا قلنا أنه أنزل في النصف من رمضان فيصح أيضا. جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل منجما في 20 سنة أو 23 أو 25 على حسب الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم مكة بعد البعثة. الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة، في 20 ليلة، في 20 ليلة قدر، مدة بعثته عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة. في كل ليلة قدر من كل سنة ينزل ما سينزل خلال السنة كاملة إلى ليلة القدر الثانية. ها؟ شلون؟ الإشكال وارد، لكنه يخفف من مسألة أن الله تكلم بيد مرة واحدة. ها؟ إلا يخفف هذا الإشكال. قال: الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25 في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة، ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. قال: وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين بحثا، يعني احتمال فخر الدين الرازم كما هو معروف، بحثا، فقال: يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم توقف. هل هذا أولى أو الأول؟ هل هذا أولى أو الأول؟ وإذا أراد الإنسان يرجح بين هذا والأول، هذا جاء باحتمال. وهل إنزاله في ليلة القدر يقتضي أنه أنزل في ليلة واحدة من ليالي القدر أو في كل ليلة من ليالي القدر؟ قال: في ليلة، في ليلة القدر. هل المراد ليلة واحدة أول ليلة من ليالي القدر في البعثة، أو أن المراد جنس ليلة القدر؟ الأول يوافق القول الأول، والثاني يوافق القول الثاني. قال ابن كثير: وهذا الذي جعله الرازي احتمالا نقله القرطبي عن مقاتل ابن حيان، نقله القرطبي عن مقاتل ابن حيان، وحكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. القرطبي حكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. تلقي الخبر عن ابن عباس، قل الخبر تلقي عن ابن عباس، وصححه الأئمة عن ابن عباس، لكن مثل هذا الخبر عن ابن عباس لا يوجد عند هؤلاء المفسرين إشكال، لا يوجد إشكال. نعم. تفسير الصحابي حجة وليس بحجة؟ الحاكم قال حجة، الحاكم أبو عبد الله في مواضع من المستدرك قال تفسير الصحابي حجة، وعامة أهل الحديث قالوا إن المراد بكلام الحاكم ما يتعلق بأسباب النزول، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب النزول، لأنها لا بد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام طرف فيها، لأنه هو الذي ينزل عليه القرآن. وما عدا ذلك فقد اجتهد الصحابي، ولذلك اختلفوا في تفسير بعض الآيات وبعض الكلمات. فلا يكون قولهم حجة على بعض. قال السيوطي: ومن قال بقول مقاتل الحليمي والماوردي ويوافقه قول ابن شهاب: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين. آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين، يعني الأمة لا تختلف في أن القرآن فيه أول ما نزل وفيه آخر ما نزل، فلم ينزل دفعة واحدة، نزل منجما، لا يختلفون في هذا، ويذكرون أول ما نزل وآخر ما نزل. تقدم الخلاف في أول ما نزل، عرفنا أن القول المعتمد المرجح الذي قول والذي تدل عليه النصوص الصحيحة الصريحة أنه اقرأ كما مر بنا، قول جابر أنه المدثر فمحمول على ما بعد اقرأ بعد فترة الوحي. القول الثالث ننتبه له، أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، في النونية، نونية القحطاني. قال: وبداية التنزيل في رمضان. وبداية التنزيل في رمضان، هذا تقدم في شرح الحديث الثاني، في شرح الحديث الثاني تقدم هذا أنه أنزل عليه، يعني كونه بعث في ربيع ولم ينزل عليه إلا في رمضان. قلنا أن الستة الأشهر الأولى كانت هي الرؤية الصالحة، أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات، وبه قال الشعبي. يعني إذا كان الابتداء إنزال القرآن، إذا كان ابتداؤه في رمضان، صح أن يقال إن أنزلناه في ليلة القدر، وصح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزال القرآن فيه، وهذا بهذا يرتفع الإشكال إذا قلنا ابتدأ به. في مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام طويل حول القرآن، حقيقة القرآن، نزول القرآن، وكثير مما يتعلق بالقرآن، قال رحمه الله: وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف، وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله إن أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني كما أن ما حدث وما سيحدث إلى قيام الساعة كله مكتوب في اللوح المحفوظ، ويتحقق وقوعه في الأعيان ووجوده إذا حصل، وهو مكتوب قبل ذلك، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال جل وعلا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل، يعني يقول فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ كامل ولا مفرق؟ كامل، مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك، سواء كتبه الله جل وعلا قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. المقصود أن الإشكال الذي قد يقع في قلوب بعض الناس، مثل ما وقع الشك من الذي سأل ابن عباس، يزول بنظائره بما كتبه الله جل وعلا وقضاه وقدره قبل أن يخلق الخلق بكم؟ ب50,000 سنة. ولذا لما تحاج آدم وموسى، لما قال موسى لآدم عليهما السلام، قال: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة أخرجتنا ونفسك من الجنة. هذه الكرامات يخلقك الرحمن جل وعلا بيده ويسجد لك الملائكة ثم تعصي وتتسبب بإخراج نفسك وذريتك من الجنة إلى دار الشقاء، إلى دار التكليف، إلى دار التعب والعناء. فقال آدم عليه السلام: كم تجد ذلك مكتوبا قبل أن أخلق؟ موسى نبي يعرف مثل هذه الأمور بعد التأمل والمراجعة يعرفها. قال: قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة. فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. يعني الإشكال إذا نظرناه ببقية ما كتب في اللوح المحفوظ من الوقائع التي ستنزل فيما بعد لا إشكال. ويبقى أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن متى شاء وإذا شاء، وأن جبريل يتلقى الوحي من الله جل وعلا مباشرة ويلقيه إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: ألا يحل الإشكال بأن الله نزله مكتوب من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم تكلم به كلاما وقت كل حادثة؟ نعم. الآن لما نورد مثل هذا الإشكال ونبحث عن حل له، لأن طالب العلم خالي الذهن من هذا الكلام لو ناقشه أشعري أو غيره من يرى أن الله جل وعلا تكلم في القدم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، لا، وأورد عليه أن القرآن نزل جملة واحدة، قد لا يستحضر الجواب. نزول القرآن باللوح المحفوظ مكتوبا أو من اللوح المحفوظ مكتوبا كاملا، فماذا عن الآيات المنسوخة لفظا؟ هل نقول بأنها محيت من اللوح المحفوظ؟ ها؟ لا، ما يلزم أن تكون محيت. نعم. سمع الآن السماع حصل، يعني كون الماضي يعبر به عن المستقبل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذا موجود، فيكون من هذا الباب قبل وقوعه وعلى حقيقته بعد وقوعه. كيف؟ يعني ما الفرق بين الكتابة والكلام؟ وكتب في اللوح المحفوظ، وهذه مرتبة من مراتب القدر. يعني هل يلزم من كتابته في اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة مكتوبا كاملا، هل يلزم من ذلك أن الله جل وعلا تكلم به؟ مقصود أنه صدر منه جل وعلا بالكتابة، كونه نطق به أو لم، هذا أمر مغيب عنا، لكن أن كونه تكلم به بكلام مسموع سمعه جبريل ونقله إلى محمد، هذا محل اتفاق بين سلف هذه الأمة وأئمتها. ها؟ أي؟ ما يطبق القرآن الصحابي رأي خلاف من عندنا آية. أيوة. آية واضحة من أن بداية نزول القرآن كانت ما هي واضحة. إن أنزلناه مقتضى ذلك كله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مقتضى كله، لكن الكلام في كلام ابن عباس مع الواقع، مع واقع التنجيم والتنزيل منجما، هو الذي يورد مثل هذا الإشكال فقط، ولا ماشي كلام ابن عباس مع الآيات، ما في إشكال، ما في تنافر. ننظر في بقية الكلام، كلام شيخ الإسلام، قال: وكونه مكتوبا في اللوح المحفوظ لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر، فقد كتبه كله قبل أن ينزله. والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. كونه جل وعلا ما يعلم ما كان وما يكون، هذا ما في إشكال، لكن ما لا يكون لو كان كيف يكون؟ يعني هل المعدوم شيء يمكن أن يعلم؟ نعم نعم، الأدلة على هذا ظاهرة، لكن الكلام في التقعيد، هل وإذا ينبني على أن المعدوم شيء ولا ليس بشيء؟ شيخ الإسلام يقرر أنه ليس بشيء، لكن الله جل وعلا يقول: ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا. الله جل وعلا يعلم أنهم لو أخرجوا من النار وهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله جل وعلا يقرر أنهم لو ردوا لعادوا. وهل لهذا ما يشهد له؟ نعم، شخص تتحطم الطائرة وفرد من أفرادها وينكسر كل عظم في بدنه ويمكث في العلاج سنين طويلة ثم يعافى بعد ذلك ويعود أسوأ مما كان، وأمة تخرج من بلدها ثم يرجعون كما كان. الله جل وعلا إذا قضى وأبرم الأمر لا مرد له. الأمة الآن ترى الأخطار محدقة محيطة بها من كل جانب، ومع ذلك يستمرون على ما هم عليه. والرجلان يمضيان في المعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا ويمضي الآخر إلى معصيته. يعني ما نستغرب أن هؤلاء بعد لفح النار لهم أنهم لو ردوا لعادوا، ما نستغرب مثل هذا، وشواهد الأحوال قريبة من هذا. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك. شيخ السامي لنا ما حل الإشكال. شلون؟ قضية أنه منجم وأنه نزل جملة واحدة وجاوب على من مذهب السلف أنه لا نحل الإشكال. مثل المقادير التي كتبت وهي ما بعد حصلت، كتبت في اللوح المحفوظ. قضية الأحاد أن الله جل وعلا يتكلم كلامه قديم في الأزل كونه نزل جملة واحدة لبيت العزة لا يعني ولا يلزم منه أن لا يكون جبريل يتلقاه مباشرة في الحوادث. النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يتكلم عليه في كل حادث ما يناسب. يكون يا شيخ انزاله إلى السماء كما جاء عن ابن عباس، ولا نتعرض لتفصيل. نعم، يعني ذكره. لا بد أن يكون ذكره. لا يمكن أن يكون القرآن كاملا في ما أنزل على الأنبياء من قبل. هذا قريب وصول ما تكون وصول. ها؟ لا إذا قررنا نشوف كلام شيخ الإسلام الآن، يقول والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لو يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها. والله قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها. وهو سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها. هذا الكتابة العام في اللوح المحفوظ قبل، والكتابة بعد، هذه كتابة إما له وإما عليه في صحف هذا المكلف. الشاهدين. ها؟ كتابة الشاهدين. نعم. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه، فلا يكون بينهما تفاوت. هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف، وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ وإذا كان ما يخلقه بائنا عنه، يعني من أفعال العباد، الله خلقكم وما تعملون، فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ الشوكاني في فتح القدير ذكر الأقوال باختصار شديد في إنزال القرآن. يقول قوله أنزل فيه القرآن، قيل أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم كان جبريل ينزل به نجما نجما، وقيل أنزل فيه أوله الذي يكون بداية التنزيل في رمضان، وبعد ذلك في أوقات متفاوتة ومتباينة على حسب الوقائع، وقيل أنزل فيه أوله، وقيل أنزل في شأنه القرآن. فيكون أنزل فيه يعود إلى القرآن ولا الشهر؟ يعود إلى الشهر. ولا يكون إنزال القرآن في الشهر القرآن لحقيقة القرآن، وإنما شأن الشهري أنزل في القرآن. قال وهذه الآية أعم من قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر. شيخ نعم ما نقول إنه وإنه في زبر الأولين ونزل إلى السماء الدنيا إنه ليس بكامله ولا بتفصيله ولا بجميع أحكامه لا يقال هذا يا شيخ حتى لا بس ما عليه دليل الأصل إن أنزلناه يعني القرآن كامل هذا الأصل مثل الشيخ الآن استبعدت كلام شيخ الإسلام لا قلنا أنه احتمال أن يكون بداية التنزيل في شهر رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة أول ما ننزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر لكن ما بعد ذلك هذا إذا حكمنا على عدم الحكم على خبر ابن عباس بأنه مرفوع أما إذا كان اجتهاد منه وفهم من ابن عباس للتنزيل وأنه أنزل جملة لأن مقتضى أنزلناه أنزل فيه أنه كامل هذا ظاهر اللفظ والقول بأنه بأن بداية التنزيل فيه لتتمشى النصوص مع الواقع وأن الواقع أنه ما أنزل جملة واحدة وإنما أنزل منجما لكن تلتئم النصوص إذا قلنا أن قول ابن عباس أنزل لبيت العزة كاملا وأنزل منجما حسب الوقائع و الإشكال يرد على قول المبتدعة إذا قلنا أن جبريل يأخذ من هذا المنزل لبيت المعمور ما يأخذ من الله جل وعلا يتكلم به مباشرة ويتلقاه جبريل عنه ولا فيه ما يمنع من هذا أنه ينزل كامل ويتلقاه جبريل وين؟ هم إذا قالوا نزل تكلم الله جل وعلا به جملة واحدة على ما قعدوه وأصلوه وأن الله جل وعلا منزه عن حلول الحوادث معروف قولهم في القرآن وأنه تكلم به دفعة واحدة والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى كل شيء واحد إنما تختلف حقائقها باختلاف لغاتها وتقدم هذا نعم لا احنا اللي نلزمهم بهذا ان الله جل وعلا انزل هذه الايه وتكلم بها وتلقاها جبريل من اجل هذه الحادثه المتاخره على الاشكال يعني تاييد بدعتهم من كلام ابن عباس لو كان جبريل ياخذ من هذا المنزل لبيت العزه نعم نقول خلاص تكلم في الازل ولا تكلم وسطر في اللوح المحفوظ وسطر في صحف نزل بها الى بيت العزه لكن إذا قلنا أنه أنزل في بيت العزة ومكتوب قبل ذلك في اللوح المحفوظ نعم لكن جبريل ينزل به منجما على حسب الوقائع يأخذه من كلام الله جل وعلا بكلام يسمع يسمعه جبريل وينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب فيكون الله جل وعلا يتكلم به متى شاء ها؟ والله ذكر السيوطي مجموعة من الحكم لعلنا نحضرها في الدرس اللاحق إن شاء الله في آية الواقع والبروج وصف ما في اللوح بأنه القرآن أيه؟ معنى هذا أنه كلام الله وما أشكل هذا على كلام شيخ الإسلام إذا وصف ما في اللوح بأنه القرآن معنى الله تكلم به وهو القرآن وش المعنى هو القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن إنه لقرآن مجيد في كتاب إذا قلنا قرآن أن الله عز وجل تكلم به أيه؟ كان شيخ الإسلام يرى أن الله كتبه له ثم الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ الحوادث تقع إلى قيام الساعة مكتوبة لكن فرق بين ما في علم الله جل وعلا الذي لا يتغير وبين ما في بين أيدي الملائكة التي يمكن فيها التغيير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي عند الله جل وعلا لا يتغير لكن الذي يطلع عليه الملائكة هذا يمكن تغييره يقول عمر اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تثبت تمحو ما تشاء وتثبت وأيضا الزيادة في العمر والذي حصل فيها الكلام الكثير لأهل العلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه طيب العمر مكتوب الأجل مكتوب والرزق مكتوب وهو في بطن أمه حينما يرسل إليه الملك ومكتوب قبل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 50,000 سنة نعم فكيف ينسأ له في أجله؟ مكتوب في اللوح المحفوظ 50 سنة عمره، 60-70 سنة وصل رحمه، بيزيد ولا لا؟ قالوا الذي في أيدي الملائكة يمكن أن يزاد فيه وينقص، أما ما في علم الله جل وعلا فلا يتغير ولا يتجدد له جل وعلا علم جديد خفي عليه قبل، فإنه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. النسخ ها؟ نسخ الأحكام شو؟ مثل النسخ، نسخ الأحكام ما نسخ من آية أو نسخ. نعم. ولذا يجنح بعض أهل العلم إلى أن المراد في زيادة العمر في زيادة الرزق أنها بالبركة، يعني مكتوب لك 60 سنة ما تزيد، فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ما تزيد ولا ساعة ولا لحظة عما كتب لك، لكن هذه 60 سنة تعادل من عمر شخص آخر لم يصل رحمه ضعف المقدار أو أكثر أو أقل على حسب قوة هذه الصلة وضعفه. فالزيادة هذه مقصود بها البركة. نعم. في إيش؟ من البركة فيما لو أنها تتغير، كان مكتوب له في رعاية البركة فوصل الحين فكتب البركة فأصبح نسخ. كيف؟ الآن هذا الشخص لو لم يصل رحمه عمره بلا بركة. إيه. أصبح له بركة. لا هو الكلام في أجل 50 سنة 60 سنة وصل رحمه، كيف تكون هذه الزيادة؟ قالوا إذا كان إذا وصل رحمه يعطى من العمر ما كتب له، ما يزيد ولا ينقص إلا أنه ينجز في هذا العمر ما ينجزه في ضعف المدة. ولذلك تجدون من مات عمره 30 سنة وعلمه يستفاد منه إلى قيام الساعة أفضل مما لو عاش 150 سنة. وتجدون ابن عبد الهادي 39 سنة إمام من أئمة الحديث، النووي كم وغيره وغيره، وتجدون من يعيش 100 وزيادة ثم ما ينتهي بلا شيء. منهم من يقول أنه يكتب العمر وزكاة العمر، احتمال يعيش 60 عمر بدون زكاة وبزكاته يعيش إلى 80، فإن وصل رحمه ثبتت له هذه الزكاة وإن لم يصل رحمه لم تثبت له، فعاش ما قدر له. هي أسباب، هي أسباب بلا شك للزيادة، لكن هل الزيادة حقيقية أو معنوية؟ أيوة يفعل لها أسباب. شو هذه الزيادة؟ ما هو واضح هذه الزيادة. أيه. لا لا، هو مثل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، والعكس. المقصود أن المكتوب وما قدر والآجال وكتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ هذا في علم الله جل وعلا لا يتغير شيء، وأما ما في علم الملائكة فقابل للتغيير. عاد الله أعلم بتفاصيل ذلك، لكن هذا ما قرره أهل العلم بحيث يرتفع الإشكال، من يقول أن زيادة حقيقية ومن يقول زيادة معنوية وبالبركة، هذا أمر واضح. إيه؟ كيف؟ لا نكمل بحث مسألة بعض ما أورد، يعني مثل الحكمة ومثل كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى، وأنه في زبور الأولين أيضا أنه نشوف. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام، وأنه تابع شيخ الإسلام مدة وأنه انفصل عنه. ها؟ سماع ولا قرأت؟ إيه؟ إشكال كبير، هذا إشكال كبير، يعني يوافق إلى حد ما قول من يقول أن كلام الله واحد إلا حسب اللغات، هذا قول باطل. على كل حال لو جيب كلام الشيخ بحروفه، نعم لو يتبه بحروف تأملناه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.